تسجيلات الغرباء السلفية تقدم لكم إنها كرامة الشهادة كرامات الشهيد في حياة عظيمة عند رب العالمين جل وعلا وفي رزق. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. جاء في مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح أي هذه الطير من الجنة حيث تشاء ثم تعود وترجع إلى تلك القناديل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. كرامات الشهيد. قال يغفر له بأول دفعة من دمه. قال ويحلى حلة الإيمان. قال ويتوج تاج الكرامة ويزوج بثنتين وسبعين حورية. قال ويشفع في سبعين من قرابته. كرامات الشهيد. يقولون في حياة رسول الله هنيئا له الشهادة. كرامات الشهيد. والشهادة يا عباد الله رزق. ولذلك كان عمر يدعو فيقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. يتمنى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنه قتل في سبيل الله مرارا ولو أنه مات شهيدا ولو أنه مات في المعارك وميدان القتال ولو أنه مات في الغزوة. فانظر أيها السني وتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. هذا الرجل أسلم وعمل يسيرا فأثابه الله جل وعلا أجرا عظيما كثيرا لأنه قتل في سبيل الله عز وجل. هذا الكلام يذكره نبي الله لمن؟ للأحياء. من أجل ماذا؟ الحث والترغيب والتربية على روح الجهاد وطلب الشهادة في سبيل الله عز وجل. كرامات الشهيد. فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. كرامات الشهيد. جاء عند الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. بوب له الإمام الوادعي في الجامع الصحيح كتاب الجهاد بابا قال فيه باب في سهولة موت الشهيد. كرامات الشهيد. فنطق أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يا أيها الناس، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، فإنا لما رأينا أن الله جل وعلا قد نصر نبيه وأعز الإسلام قلنا فيما بيننا: نقبل على أموالنا ونصلح شأننا. قال: فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإنما التهلكة في إقامتنا على أموالنا وفي ترك الجهاد. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن فترك الجهاد هو التهلكة. عن أنس بن مالك قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام على المهاجرين والأنصار في غزوة الخندق، تلك الغزوة التي تعذب فيها المتعذبة من الكفار والمشركين ضد أهل الإسلام، أرادوا معقل الإسلام وقتل المسلمين أجمعين. وإذا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم يحفرون الخندق، فمر عليهم النبي يشجعهم ويحرضهم ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فيجيبه أولئك الصحابة: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. بوب له الإمام البخاري باب التحريض على القتال وقول الله عز وجل: يا أيها النبي أرض المؤمنين على القتال. أيها الناس، من استطاع أن ينصر إخوانه المجاهدين ببدنه فلينطلق وليأخذ الأجر من الرب ودعوات إخوانه المسلمين. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لأن هذه الجبهات رفعت رؤوس أهل السنة والجماعة وأذلت الرافضة، وكانت سببا لفك الحصار عن دار الحديث بدمات وعن قرية دمات. ومن لم يعرف قدر هذه الجبهات فإنه ضعيف البصيرة. واعلم يا عبد الله أن الموت لن يأتيك إلا في وقته، إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يذكر عن بعض إخواننا الذين قتلوا في الجبهات وكان يحمل مصحفه، فجاءت الرصاصة واخترقت جسمه حتى وصلت إلى محل المصحف، فاخترقت صفحات المصحف لبقايا حرارة فيها من آخر المصحف سورة الناس إلى أين؟ إلى سورة الرعد. واخترقت هذه الورقات إلى أن وصلت إلى قول الله عز وجل: لكل أجل كتاب. أحد الأخوة وإذا به يتصل بأن والدته اتصلت به، فتقول له: احذر وانتبه، لأنه في المقدمة. قال: يا أمه، هل تضمنين لي ألا أموت وأنا سأرجع الآن؟ قالت: لا يا بني. قال: إذا فدعيني، إذا كان الموت سيأتيني سواء كنت عندك أو في أول المعركة. فتركته. آخر وجدته وإذا به فتى في مستهل الشباب، فنظرت إلى حاله فقلت: هل استأذنت والديك؟ قال: أما أبي فأذن لي. وتوهمت لوهلة أن أمه لم تأذن له. قال: واستأذنت أمي؟ فقالت لي أمي: وهل ربيناكم يا بني إلا من أجل هذا؟ أخبرني أيضا شخص بأنه ذكر لأهله بأنه جهز نفسه وأراد الانطلاق، وهو يتوجس أن زوجته لن تأذن له، وهو ينتظر عدم الموافقة أو الإنكار أو البكاء أو الإعراض. قال: ففوجئت بأن زوجتي قالت: ليتني أستطيع أن أنطلق فأجاهد معك. هذه الهمم وهذه العزائم وأولئي النسوة اللائي يشجعن على الخير ويحرضن على الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذا من استطاع أن ينطلق بنفسه فليكن شجاعا وليعز ذلك الشرف العظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري: قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. غاية الجهاد مرفوعة ولها رجال ولها أبطال، فتشوف أيها المسلم وأيها الساب يا من تبغي الجهاد والشهادة، انظر إلى طريق الجهاد الصحيح، يا من تبتغي الشهادة، يا من تريد الجهاد، هذا بابه وهذا طريقه وهذه راية الجهاد مرفوعة. أيها الناس، ومن استطاع بماله فلينفق ولا يبخلا. قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تسجيلات الغرباء السلفية تقدم لكم كرامات الشهيد وهي عبارة عن محاضرة في مسجد التوحيد بالبيضاء للشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد الإرياني حفظه الله تعالى. فإلى المادة. على آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا عز وجل في كتاب الكريم: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال جل ثناؤه في صفات عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي إذا ذكروا بآيات الله تحركت أبدانهم وأثرت فيهم، أثرت على قلوبهم وجوارحهم وجلودهم. وهكذا ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما يتذكر إلا من ينيب. فمن نعم الله عز وجل علينا هذه الحلقات العلمية المباركة التي نفع الله بها كثيرا، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن كثيرا من الناس يجهلون مثل هذا الخير، فهذه نعمة من الله. حلقات علم ومجالس ذكر يذكر فيها الله عز وجل، هذه البيوت التي أذن الله عز وجل أن يذكر في اسمه وترفع. قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ساعة في يومك تفرغها بمجلس علمي تتعلم فيه دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين ومن عبادهن من الإبل. فكم تتعلم في حلقات العلم من آيات الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعاة السنة الذين هم في منهج على منهج سليم ومعتقد صحيح مأخوذ من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى فهم الصحابة الكرام وأتباعهم رضوان الله عليهم أجمعين. فهذه منة من الله علينا جميعا، فلنحافظ على هذه المجالس المباركة والحلقات العلمية النافعة بإذن الله عز وجل. وقد زارنا في هذا اليوم أخونا الفاضل الشيخ عبد الله الإلياني نفع الله به وجزاه الله خيرا على زيارته، ونقول له مرحبا بين آبائك وإخوانك وفي هذا المسجد المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم وإياه، وأن يثبتنا وإياكم وإياه على الحق حتى نلقى الله عز وجل. والمحاضرة إن شاء الله بعد السنة الراتبة، وبارك فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وهذه الوجوه الكريمة من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. ثم أما بعد، إخواني الكرام، نحمد المولى سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أولا وآخرا على جميع نعمه وفضله وكرمه وآلائه، ونسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا بهذه الوجوه الكريمة وفي بيت من بيوتهم أن يجمعنا في فسيح جنتهم على سرور متقابلين، اللهم آمين. ونقول أيضا جزى الله خيرا من سعى وساهم في إقامة الخير في هذا البنيان وفي هذا المعقل وفي هذا المركز العلمي السني السلفي الذي يعلم الناس الخير من دروس وخطب ومحاضرات مستمرة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا كل من ساهم في تأسيس هذا المعقل المبارك، وأن يكرمه سبحانه وتعالى بفسيح جنته وبالفردوس الأعلى. أيها الإخوة الكرام، يقول الباري سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، فقد حكم رب العالمين جل وعلا على جميع الأنفس، كل نفس، وأنها ستذوق الموت ولا بد أن تخرج من هذه الدنيا. وقال سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، فأينما تخبأ العبد وفر هذا الإنسان فإن الموت سيدركه، حتى لو كان في جوف جبل وفي غار أو في قصور مشيدة فإن الموت سيلحقه وسيدركه، لأن الله جل وعلا قد حكم بهذا، ولأن الله سبحانه وتعالى قد كتب الفناء على كل شيء، كل من عليها فان، على كل شيء مما هو على وجه هذه الدنيا. فيا عباد الله، إذا علمنا هذا وتيقنا تماما، فلنعلم أيضا أن أفضل الميثاق موت الشهيد، فإن الشهيد إذا مات حاز ونال وظفر بأفضل الميثاق وخيرها وأشرفها وأفضلها وأكرمها. هكذا أيها الناس، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا أيها الناس نجد هذه الحقيقة في كتاب الله عز وجل. فإن الشهيد يا عباد الله إذا خرج من هذه الدنيا فإنه لا يزال في حياة عظيمة، بل ورد النص القرآني في النهي عن إطلاق الموت على ذلك الشهيد، فقال جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، قال بل أحياء ولكن لا تشعرون. هم أحياء فهم في أفضل الميثاق. إنه شهيد، إنه شهيد يا عباد الله، جند نفسه لله عز وجل، أقبل بنفسه وروحه، قدم هذا وقربه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه هذا القربان في مرضاة الله سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأخبر ربنا جل وعلا أن الشهداء في سبيله أن هؤلاء في حياة عظيمة، في حياة عظيمة عند رب العالمين جل وعلا وفي رزق. جاء في مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح، أي هذه الطير، من الجنة حيث تشاء ثم تعود وترجع إلى تلك القناديل، إلى هذه القناديل المعلقة بالعرش. إذن أين هم عند ربهم؟ وأين هم في أعلى الجنان في جنة الفردوس الأعلى الذي سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فبينما هم كذلك إذ اطلع الله جل وعلا عليهم، أو قال اطلع ربهم عليهم اطلاعه، فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: يا ربنا وما نشتهي، ونحن في الجنة نسرح منها حيث نشاء. قال: فيعيد عليهم، فيعيدون، قال: فيعيد عليهم هل تشتهون شيئا؟ فيقولون: يا ربنا وما نشتهي، ونحن في الجنة نسرح منها حيث نشاء. ويعيد عليهم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلما رأوا أنهم لم يتركوا أن يسألوا قالوا: يا ربنا إنا نسألك أن ترد أرواحنا في أجسادنا. أين الأجساد؟ الأجساد في باطن الأرض والأجساد في الدنيا. أن ترد أرواحنا في أجسادنا. لماذا؟ قالوا: حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. يا رب، هذا مطلبنا إن طلبنا شيئا، هذا مطلبنا إن طلبنا شيئا من أجل الجهاد في سبيل الله جل وعلا، من أجل أن نقتل في سبيلك مرة أخرى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلما رأى، أي جل وعلا، أنهم ليس لهم حاجة، فهم في نعيم عظيم، والأسئلة هذه مبالغة في إكرامهم، فإنهم في كرم رب العالمين جل وعلا. قال: فلما رأى أنهم ليس لهم حاجة تركوا على ما هم عليهم، أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح من الجنة حيث تشاء، ثم تعود هذه الطير إلى تلك القناديل المعلقة بالعرش. سبحان الله، إن الله جل وعلا هو الذي اتخذهم وهو الذي اصطفاهم. لماذا نحزن على الشهيد يا عباد الله؟ وقد اتخذه ربه جل وعلا شهيدا، ويتخذ منكم شهداء. لماذا نحزن على الشهيد يا عباد الله ونبكي؟ هل سيرجع إلى الدنيا؟ لن يرجع. وإذا رجع إلى الدنيا، لو قدر له ذلك مثلا، هل سيعود إلينا ويبقى مع أهله وأولاده ومع أبيه وأمه، ويرجع لأصحابه وأصدقائه، ويرجع إلى هذه الدنيا من أجل الأنس؟ كلا، وإنما إن رجع إلى الدنيا سينطلق، سينطلق إلى أين؟ إلى المعركة وإلى الجهاد في سبيل الله جل وعلا، إلى أن يقتل. وكلما سنحت الفرصة وقدر أن يرجع إلى الدنيا فإنه يذهب إلى المعركة، وذلك أنه رأى أمورا عظيمة. لقد شهد كرامة رب العالمين جل وعلا لعباده الشهداء. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أحد يدخل الجنة ثم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، يتمنى. وفي رواية قال: يسره هذا الذي يسر الشهيد، وهذا الذي يتمناه الشهيد، أن يرجع إلى الدنيا إلى المعركة، أن يرجع إلى الدنيا إلى ميدان القتال، أن يرجع إلى الدنيا من أجل الجهاد، أن يرجع إلى الدنيا من أجل طلب الشهادة مرارا إن قدر له. بل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا يا عباد الله أن الشهيد إذا مات فإنه لا يجد مس القتل الذي يجده غيره، غيره إن قتل وجد مس القتل، إن قتل غير الشهيد بطلقة رصاص وجد آلام الرصاص، وجدها في جلده وهكذا شعر بها في لحمه وفي تكسير عظمه. الشهيد لا يجد هذا الحال، بل أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشهيد يا عباد الله وإن قتل بأي شيء وبأي صورة وبأي كيفية فإنه لا يجد من مس القتل إلا كما يجد أحدنا من مس القرصة. أتدرون ما هي القرصة؟ إنها ضم الأصبعين على شيء من الجلد. وقال بعض أهل العلم هي قرصة النملة. سبحان الله، جاء عند الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. بوب له الإمام الوادعي في الجامع الصحيح كتاب الجهاد بابا قال فيه: باب في سهولة موت الشهيد، في سهولة موت الشهيد. فالشهيد لا يجد تلك السكرات ولا تلك الكربات التي يجدها غيره، والشهيد لا يجد من مس القتل، والقتل بأنواع تعددت الأسباب والموت واحد، فمن لم يمت بالسيف مات بغيره. فالشهيد إذا مات بضربة سيف فإنه لا يجد من مس ضربة السيف إلا كما يجد أحدنا من مس القرصة، وإذا قتل بإطلاق الرصاص لا يجد من مس القتل إلا كما يجد أحدنا من مس القرصة، وإذا قتل بقذيفة فإنه لا يجد من مس القتل إلا كما يجد أحدنا من مس القرصة، وإذا قتل بلغم فرق أعضاءه ومزق أشلاءه فإنه لا يجد من مس القتل إلا كما يجد أحدنا من مس القرصة، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه من كرامة رب العالمين جل وعلا لذلك الشهيد. إذن فالشهيد إذا خاض في المعارك يقبل بصدره، ومن فضل الله جل وعلا أن جميع من قتل من أهل السنة والجماعة في الجبهات أنهم يقتلون يا عباد الله مقبلين، بينما الحوثيون يقتلون مدبرين يفرون كالنعاج. فالمؤمن يخوض في المعارك بشجاعة وإقدام ولا يجد من مس الموت إلا ما سمعتم كما يجد أحدنا من مس القرصة، لا يجد بتلك الفلقات التي تكون في صدره، ولا التي اخترق في الجمجمة في رأسه، ولا شيء في بدنه، ولا وإن تمزقت أشلاؤه. اتخذه ربه جل وعلا شهيدا، وصفه رب العالمين سبحانه وتعالى بهذه الكرامة العظيمة، إنها كرامة الشهادة. كرامة الشهادة يا عباد الله جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث المقدام ابن معدي كرب فيما يحسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للشهيد خصال، جاء في بعضها ست، وفي بعض الروايات سبع، وفي بعض الروايات ثمان. قال: يغفر له بأول دفعة من دمه، جميع ذنبه يغفر. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وهذا مما يدعونا إلى الاهتمام بقضاء الدين، فإذا لم يجد المجاهد الذي يحتاج إليه في المعارك إلى وفاء وإلى قضاء فعندئذ استأذن من صاحب الدين، وله أيضا أن يوصي بالوفاء والقضاء إن هو مات في المعركة، كما فعل والد جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. جاء في صحيح الإمام البخاري أنه أخبر ابنه فقال: يا بني إني لا أترك شيئا أحب إلي منك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأوصاه بأخواته خيرا، ثم أخبره بدين. وجاء عن جابر أنه أخبر النبي بأن الدين كثير، قال: فوجدت أبي كان قد استشهد في أول القتل في غزوة أحد، ثم قضى الله جل وعلا دينه. فهكذا يا عباد الله، الواجب على المسلمين أيضا إن قتل من إخوانهم في المعارك وهو يجود بروحه، يجود بروحه ونفسه في سبيل الله وحماية لدين الله ونصرة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يتفقدوا وصيته، وأن ينظروا إلى ديونه، وأن يساهم أهل الخير في قضاء الدين، فإن هذه من أعظم القربات وأجل الطاعات، كيف وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا بأهله بخير فقد غزا، كما جاء في الصحيحين أيها الناس. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ويحلى حلة الإيمان. هذا الشهيد له من الكرامات أنه يحلى بحلة الإيمان، أنه يحلى بحلة الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: ويجار من عذاب القبر. قال: ويؤمن من الفزع الأكبر. هو في أمان وفي سعادة في قبره، في أمان وسعادة، ويستمر هذا الحال إلى عرفات القيامة، ويستمر هذا الحال إلى أن يدخل الجنة. في الفزع الأكبر يوم أن تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول الأنبياء: اللهم سلم، اللهم سلم. ويقول أولي العزم: نفسي نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله. نفسي نفسي نفسي، إلا ما يكون في حق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يقول: أنا لها أنا لها، ثم يشفع الشفاعة الكبرى كما جاء في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: يعدد ما للشهيد من مزايا وخصال وكرامات عظيمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: ويتوج تاج الكرامة الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، تاج عليه الياقوت وأشياء لا يعلمها إلا الله جل وعلا، والياقوتة الواحدة يا عباد الله خير من الدنيا وما عليها، إنها ياقوتة في تاج، في تاج ذلك الشهيد، وياقوتة من عدة يواقيت. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويزوج بثنتين وسبعين حورية، أي من الحور العين. قال: ويشفع في سبعين من قرابته. يا عباد الله، عبد اختاره رب العالمين جل وعلا واكرمه بهذه الخصال وهذه الكرامات وهذه الفضائل، اتحزن على خروجه؟ بل والله انا لنفرح عند ان نعلم ان رجلا قتل في سبيل الله وهو يناضل عن دين الله وهو يحارب اعداء الله واعداء رسوله واعداء الدين واعداء المؤمنين يصلح المسلم. ولذلك كان الناس في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا مات فيهم الرجل في المعركة، اذا قتل فيهم الرجل، ماذا يقولون؟ يقولون في حياة رسول الله هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة، كما جاء في بعض الاحاديث هنيئا له الشهادة يا رسول الله، هنيئا له. والشهادة يا عباد الله رزق، انه رزق من رب العالمين سبحانه وتعالى يعطيه لعباده الصادقين، من كان صادقا رزق الشهادة. ولذلك كان عمر يدعو فيقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، كما في البخاري، لانه يعلم ان الشهادة رزق من الله. فاذا كان العبد صادقا فسأل الله عز وجل اكرمه الله عز وجل واتخذه شهيدا، واذا نال النصر وكان صادقا في طلب الشهادة اعطاه الله عز وجل اجر شهيد، كما اخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا عباد الله، ان من قتل في المعارك شهيدا في سبيل الله عز وجل لم يخسر، وانما ظفر وفاز، لم يخسر شيئا يا عباد الله. وان من قتل في سبيل الله جل وعلا شهيدا لن يضيع الله عز وجل اهله وولده ابدا. ارايتم يا عباد الله لو ان جنديا مناضلا تبعا لامير او ملك او رئيس وهو يناضل عن ملكه وعن قائده بكل ما اوتيه من وسع وقوة، ثم يقتل هذا الجندي الوفي، الا ترون ان ملوك الدنيا وان القادة والامراء يكرمون هؤلاء المناضلين ويجرون المال على اولئك الورثة من اهله واولاده؟ فما ظنكم برب العالمين ملك الأملاك مالك الملك سبحانه وتعالى، وقد أقبل هذا العبد يدافع عن دين الله وجند نفسه لله عز وجل؟ أيضيع الله عز وجل أباه وأمه؟ أيضيع الله عز وجل أهله وأولاده أبناءه وبناته؟ كلا والله، إن هذا من سوء الظن بالرب الكريم والرب الرحيم سبحانه وتعالى. أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يربي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على روح الجهاد وطلب الشهادة والقتل في سبيل الله عز وجل. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أيها السنين في مقدم المعارك، وكان يغزو عليه الصلاة والسلام وله العديد من الغزوات، وغزوات كانت في حياته لم يخرج فيها، ولكنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمنيت أن لا أبعث غزوة إلا كنت فيها. ويقول كما جاء في الصحيحين والذي نفسي بيده لوددت لو أني أغزو ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل. يتمنى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنه قتل في سبيل الله مرارا، ولو أنه مات شهيدا، ولو أنه مات في المعارك وميدان القتال، ولو أنه مات في الغزوة. فانظر أيها الصني وتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فردى نبينا عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام على حب الجهاد والمسابقة في طلب الشهادة، يعينهم على طلب ذلك بالدعاء، وكان يعينهم ويشجعهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في مسلم أنه قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة، وهو في وجاه العدو. قال عمير بن حمام يا نبي الله عرضها السماوات والأرض، سبحان الله، إذا كان هذا عرضها والأرض أقل من الطول فكم طولها؟ عرضها السماوات والأرض يا نبي الله؟ قال نعم. قال بخن بخن يا نبي الله. قال ما حملك على قولك بخن بخن يا عمير؟ قال لا والله يا نبي الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها. أطلعه ربه جل وعلا أن عميرا من أهل الجنة وأنه سينال الشهادة، فأخرج عمير بعض الثمرات من قرنه أي عائلة وجعل يأكلهن ويتردد في ذهنه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويتردد في ذهنه أنت من أهلها، أنت من أهلها، بمعنى تكون من أهلها إذا خرجت من الدنيا وقتلت في سبيل الله جل وعلا. فنظر إلى الثمرات فقال والله لئن حييت حتى آكل هذه الثمرات والله إنها لحياة طويلة. لقد استطال يا عباد الله هذه الفترة واللحظات اليسيرة في مضغ وأكل الثمرات، وهي ثمرات، استطالها لأنها ستؤخره عن جنة، ستؤخره عن طلب الشهادة، ستؤخره عن القتل في سبيل الله. فألقى الثمرات اللواتي كن في يده وانطلق يجاهد ويقاتل حتى قتل. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حتى ورغب عليه الصلاة والسلام فجاء رجل وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم أقبل هذا الرجل فقاتل وقتل. هذا الرجل كم فترة إسلامه؟ أهو يوم؟ كلا. أهي ليلة؟ كلا، بل جزء من يوم وربما صويعات وربما صويئة، لأنه قاتل فقتل، هكذا جاء في الحديث. والفاوها هنا تدل على ماذا؟ على التعاقب والسرعة في حصول القتل له. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمل يسيرا وأجر كثيرا. هذا الرجل أسلم وعمل يسيرا، فأثابه الله جل وعلا أجرا عظيما كثيرا لأنه قتل في سبيل الله عز وجل. هذا الكلام يذكره نبي الله لمن؟ للأحياء. من أجل ماذا؟ الحث والترغيب والتربية على روح الجهاد وطلب الشهادة في سبيل الله عز وجل. يأتي رجل آخر فيقول يا نبي الله أرأيت إن قتلت أين أنا؟ قال أنت في الجنة. فانطلق الرجل فقاتل حتى قتل. ويأتي ثالث فيقول يا نبي الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله عز وجل أيكفر عني خطاياي؟ يهم الخطيئة والذنب، لأن قلوبهم مملوءة إيمان، فيجدون الحرارة للمعصية والخطيئة والذنب، كما قال أحد الصحابة في الصحيحين من حديث أبي هريرة يا نبي الله احترقت، وفي رواية هلكت يا نبي الله، لأنه اقترف ذنبا. قال فامرأته في نهار رمضان وهو صائم، وهذا الرجل يقول أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر تكفر عنك خطاياك، كما جاء في مسلم. فيعيد الرجل، فيعيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب، صابر محتسب مقبل غير مدبر تكفر عنك خطاياك. قال إلا الدين. وقد تقدم التنبيه على ما يتعلق بمسألة الدين. أيها الناس، بل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شجع وحث ورغب على طلب الشهادة وسؤالها ودعاء الله عز وجل بها، بل إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يدعو حتى لبعض النسوة بأجر الشهيد والمجاهد. فقد جاء في البخاري أن بنت ملحان رضي الله تعالى عنها لما نام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بيتها وجعلت تفلي رأسه وكانت تحت عبادة بن الصامت، وكان هنالك قرابة بينها وبين نبي الله، حتى قال بعض أهل العلم هم أخوال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضحك أو يبتسم، قالت: يا نبي الله ما أضحكك؟ ما الذي يضحكك يا نبي الله؟ قال: رأيت، أي في المنام، ورؤيا الأنبياء حقا، قال: أناسا من أمتي كالملوك على الأسرة، أو ملوكا على الأسرة، يركبون سبج هذا البحر غزاة في سبيل الله عز وجل، غزاة في سبيل الله عز وجل، وهذه كرامة لهم. فماذا قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ قالت: يا نبي الله ادعو الله أن أكون منهم. سبحان الله، امرأة تمنت الشهادة، ادعو الله، وتتوسل إلى الله بدعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا جائز في حياة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وتطلب منه وترجو: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم، أنت منهم. ثم نام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قام كذلك وهو يبحث. قالت: يا نبي الله ما الذي يبحثك؟ لماذا تبحث؟ قال نفس القول: رأيت أناسا، أي آخرين من أمتي، كالملوك على أسرة، يركبون سبج هذا البحر غزاة في سبيل الله. فماذا قالت المرأة؟ قالت: يا نبي الله، يا نبي الله ادعو الله أن يجعلني منهم. مرة أخرى قال: أنت من الأولين. لكن الشاهد إلحاح المرأة المؤمنة، إلحاح. وقد دعا لها نبي الله، تأكيد، ادعو الله، تأكيد أن تنال هذا الأجر وهذا الفضل العظيم. فركبت في زمن معاوية رضي الله تعالى عنهما، ركبت البحر، فلما نزلت ركبت دابتها فسقطت عنها فماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فنالت ما قاله رسول الله: أنت منهم. وكان هذا علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أنه أخبر بشيء فكان الأمر كما أخبر بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وحتى ورغب نبينا عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، كما جاء في مسلم من حديث سهل بن حنيف، وفي مسلم أيضا من حديث أنس بن مالك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل الله الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، أي ولو لم يقتل. وعند الإمام الترمذي عن معاذ في الصحيح المسند قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: من سأل الله القتل بصدق من قلبه أعطاه الله جل وعلا أجر شهيد. إذا رفعت راية الجهاد ونودي للجهاد كان ملبيا، فإذا لم تكن راية كان مهيئا مستعدا. متى ترفع الراية، راية الجهاد الصحيحة؟ حتى يجاهد في سبيل الله فيقتل في سبيل الله عز وجل وينال شهادة. أيها الناس، فهكذا ينبغي لنا أن نكون يا عباد الله على هذه التربية الإيمانية، أن نكون على هذا الذي كان عليه صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكما كان عليه التابعون وتابعوه التابعين. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه لما كان في وجاه العدو قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يحث ويرغب ويشجع ويحرض ويرفع من معنويات الجيش. قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الجنة أو إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، وإذا رفعت السيف متى يكون الظل عليك؟ إذا كان السيف على رأسك. والمعنى إذا تعرض هذا المؤمن للقتال ومقاتلة ومجاهدة الكفار أعداء الله عز وجل، فكانت السيوف عندئذ تضرب على رأسه وسقطت ظلال السيوف على رأسه، كان من أهل الجنة. إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قال ابن عبد الله ابن قيس الذي هو أبو موسى الأشعري وابنه أبو بكر، يسأل هذا الصحابي رجل رث الهيئة بمعنى من البادية، قال يا عبد الله يا أبا موسى أنت سمعت هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم سمعت هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قاتل حتى قتل. أنت سمعت هذا من رسول الله؟ سبحان الله، أناس يتعظون بحديث وينتفعون به، يحرك مشاعرهم، يصلح نياتهم وإراداتهم، يقوي عزائمهم، يحرك أبدانهم، يموت شهيدا في سبيل الله عز وجل. هكذا ينبغي أن تكون تربية الأمة الإسلامية على الجهاد الصحيح، على الجهاد السني، على الجهاد السلفي، لا على الطيف ولا على الفساد. أيها الناس، إن رب العالمين جل وعلا فرض علينا الجهاد كما فرض علينا الصلاة وفرض علينا الزكاة والصيام والحج، كذلك فرض علينا الجهاد. والله جل وعلا إنما فرض هذه العبادة من أجل سعادتنا ومن أجل كرامتنا ومن أجل عزنا ونصرنا، من أجل الخير لنا في الدنيا والبرزخ والأخرى، لما يناله المجاهد والشهيد من الأجر العظيم والكرامات والمزايا من رب العالمين عز وجل. فالجهاد في سبيل الله والذهاب إلى المعارك ليس تهلكة، إنما التهلكة في ترك الجهاد. بعض الناس ربما يقول: لماذا يذهبون إلى الجبهات؟ ولماذا يذهب فيقتل وحرم نفسه من مستقبل؟ إن هذا ناجم عن ضعف الإيمان وعن قلة العلم وعن عدم معرفة ما للمجاهد والشهيد من الفضل. يا عباد الله، إن الجهاد ليس تهلكة، إنما التهلكة في ترك الجهاد. في الحديث الصحيح من أسباب النزول، وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول للإمام الواجعي رحمه الله تعالى، أنهم لما كان المسلمون كانوا في غزو ضد الروم ويريدون فتح القسطنطينية، وكان قائدهم حين ذاك عبد الرحمن ابن من؟ ابن سيف الله المسلول، ابن خالد ابن الوليد، سبحان الله، مجاهد ابن مجاهد، وبطل ابن بطل، وقائد ابن قائد. وهكذا ينبغي أن يتبع الابن أباه في خصال الخير والأعمال الطيبة، كما قال نبينا: ارموا بني إسماعيل، أي أيها العرب، فإن أباكم كان راميا، أي إسماعيل عليه السلام كان رمايا وكان راميا وكان يرمي، فتعلم الرماية وارمي أيها العربي. قال: وإذا بالروم قد أعطوا ظهورهم إلى الحيطان. قال: وإذا برجل انطلق بسيفه في وسط القوم وقاتل حتى غاب في أوساطهم. وإذا بالناس يقول: مهما، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ألقى بنفسه إلى التهلكة. فنطق أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن بركت الناقة عند باب بيته، قال: يا أيها الناس، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، فإنا لما رأينا أن الله جل وعلا قد نصر نبيه وأعز الإسلام، قلنا فيما بيننا: نقبل على أموالنا ونصلح شأننا. قال: فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإنما التهلكة في إقامتنا على أموالنا وفي ترك الجهاد. إذن فترك الجهاد هو التهلكة. وجاء أيضا في سبب النزول سبب آخر، أنهم لما رأوا أن الأموال قد جاءت وصار هنالك بيت مال المسلمين. قالوا قد أعز الله عز وجل الإسلام وأغنى أهله فتركوا النفقة. فنزلت الآية في الأمر بالنفقة واستمرارها في سبيل الله، وأن ترك النفقة إنما هو الحلكة. قال الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بماذا؟ بمنع استمرار النفقة في سبيل الله عز وجل. احمد الله سبحانه وتعالى أن وفقك وشرح صدرك لمعرفة الحق، وأن أعانك على إخراج المال في مرضاته والنفقة في سبيله. أيها الناس، إنه والله لا عز لنا إلا برفع راية الجهاد وعلم الجهاد، وإلا فإن المذلة على المسلمين أجمعين إذا لم يرفعوا راية الجهاد بنظر العلماء وتوجيهات أهل العلم والأئمة. ولذلك جاء عند الإمام أحمد في الحديث الذي يحسن بمجموعه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة نوع من أنواع الربا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، قال العلماء معناه انشغلتم بجمع المال والزراعة عن الجهاد في سبيل الله. قال: وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، أي ومن دينكم الجهاد في سبيل الله عز وجل. وبوب الإمام الواضعي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد من الجامع الصحيح بابا أنه لا عزة للإسلام والمسلمين إلا برفع راية الجهاد. أيها الناس، كم من أقوام ومحبين للخير وشباب يريد الشهادة والجهاد، كم من شباب قبل فترة ومنذ زمن وهم يبحثون عن الجهاد، عن باب الجهاد وعن راية الجهاد، وربما ذهبوا يمنة ويسرة. وذلك يا عباد الله أنهم لم يجدوا راية صافية في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالآن يا عباد الله قد رفعت راية الجهاد السنية، راية الجهاد ضد أعداء الله وضد أعداء الدين، أولئك يا عباد الله الذين عادوا صحابة رسول الله وطعنوا في كمالهم وفضلهم وعدالتهم، ولعنوا معاوية واتهموا أم المؤمنين عائشة بالفاحشة. رفعت راية الجهاد ضد هؤلاء، ومن الذي أفساد الجهاد؟ أفساد علماء أجلاء من كبار مشايخ أهل السنة والجماعة كالشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وسددا، والشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وسددا، والشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله جل وعلا وسددا، يفتي بأن هذا جهاد، وأن الانطلاق إلى هنالك إلى الجبهات جهاد، وأن دعم وتعزيز هذه الجبهات من الجهاد في سبيل الله عز وجل ومن النفقة في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فيا عبد الله، إن رب العالمين سبحانه وتعالى أمر نبيه الكريم بأن يحرض العباد المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل ما أمره ربه بصور شتى، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام على المهاجرين والأنصار في غزوة الخندق، تلك الغزوة التي تعذب فيها المتعذبة من الكفار والمشركين ضد أهل الإسلام، أرادوا معقل الإسلام وقتل المسلمين أجمعين. وإذا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم يحفرون الخندق، فمر عليهم النبي يشجعهم ويحرضهم ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فيجيبه أولئك الصحابة: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. بوب له الإمام البخاري باب التحريض على القتال وقول الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. التحريض يا عباد الله على الرمي وعلى الرماية وتعلم الرماية والانطلاق للتدريب. باب التحريض على الرماية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى حديثا وفيه قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما القوة الرمي، ألا إنما القوة الرمي، ألا إنما القوة الرمي، أي فتعلم الرمي. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يشجع ويحث بقدر ما يستطيع. أيها المسلم، تعلم تماما أن الحوثة من الرافضة، وأن الرافضة ليسوا من المسلمين، وأنهم قد بدأوا بالبغي وأنهم مستمرون على ذلك، وأن راية الجهاد لا زالت قائمة. فما واجبك كمسلم؟ إخوانك من أهل بلدك ومن قبيلتك ومن عشيرتك ومن أصدقائك وأصحابك انطلقوا إلى المعركة يحمون الإسلام ضد أعداء الإسلام، ويجاهدون في سبيل الله عز وجل، يجاهدون بأرواحهم وأنفسهم وأجسادهم وأبدانهم ودمائهم. فتسمع: قتل هذا نرجو له شهادة، جرح هذا نسأل الله أن يعافيه، وذاك مرابط نسأل الله أن يثبته، وذاك يقاتل نسأل الله أن يثبت رميته. فما واجبنا يا عباد الله؟ الواجب علينا جميعا يا عباد الله أن نجاهد وأن ننصر الجبهة بقدر استطاعتنا، وهذا الواجب يتعين على كل شخص بقدر ما يستطيع. فمن الناس من يستطيع بدمه وروحه وجسمه وبدنه، ومنهم من يستطيع بذلك وبماله أيضا، ومنهم من يستطيع بذلك وبعلمه أيضا، ومنهم من يستطيع بذلك وبنصحه وإرشاده وخطه وبنانه. فيجب على الجميع أن يساهم في نصر الجبهات، لأن هؤلاء المجاهدين إنما يدافعون عن دين الإسلام، إنما يدافعون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بالله عليك يا عبد الله، إذا ترك أولئك المجاهدون تلك الجبهات فإنك لن تسلم وأنت في بيتك، ولن تسلم وأنت في طريقك، ولن تسلم تجارتك من قطاع الطريق من الحوثة، ولن تسلم من الأذية في مدخلك ومخرجك، ولن تسلم من المتابعة وأنت في وظيفتك وعملك، فلن تسلم، لن تسلم. فقد كفاك هؤلاء الأبطال المجاهدون. فما الواجب عليه؟ إنهم يحمون بيضة الإسلام ويدافعون عن الدين ويصدون هذا العدوان عنه. ما الواجب عليه؟ بعض الناس يظن أن هذا من باب المستحب، وأنه إذا ساهم فعل خير، وإذا أنفق فعل خير، وإذا ما أنفق ما عليه شيء. هؤلاء يتقاتلون وأنا بعد عمل، أنا إلى عملي وعندي أولادي ومشغول بأهلي ومعي تجارتي وعندي وظيفتي، أنا مشغول. نسأل الله أن يثبتهم وأن ينصرهم، وعنده من المقدرات وعنده من القدرة أن يعينهم بوسائل شتى. إن هذا الذي ينكف عن النصرة والله إنما يخذل نفسه، لأن الله جل وعلا ناصر دينه، ولأن رب العالمين سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين ويؤيدهم ويعينهم سبحانه وتعالى. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق يقاتلون. قضية معارك، معارك في حينها وجهاد في حينه، يقاتلون في سبيل الله حتى تقوم الساعة، والحديث متواتر وله روايات عدة. فليس معنى هؤلاء أهل السنة ما يقاتلون ولا يحاربون وأن القتال كله والحرب من جهة الإرهابيين والمفسدين، هذا كلام خاطئ. القتل والقتال في وقته والجهاد في حينه، هذا هو الدين وهذا هو الشرع، وهذا الواجب علينا أن نناصر وأن نجاهد. أيها الناس، من استطاع أن ينصر إخوانه المجاهدين ببدنه فلينطلق وليحذ الأجر من الرب ودعوات إخوانه المسلمين في العالم كله، لأن هذه الجبهات رفعت رؤوس أهل السنة والجماعة، بل وحمت المسلمين جميعا وأذلت الرافضة، وكانت سببا لفك الحصار عن دار الحديث بدمات وعن قرية دمات. ومن لم يعرف قدر هذه الجبهات فإنه ضعيف البصيرة. فالجبهات لها دور كبير يشهد به الجميع، وإن أولئك الحوثة الرافضة لم يسعوا في صلح إلا بعد أن وجدوا شدة وطأة جبهة وائلة التي تسمى بجبهة كتاب. واعلم يا عبد الله أن الموت لن يأتيك إلا في وقته، إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد: يا عبد الله، وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يذكر عن بعض إخواننا الذين قتلوا في الجبهات وكان يحمل مصحفه، فجاءت الرصاصة واخترقت جسمه حتى وصلت إلى محل المصحف، فاخترقت صفحات المصحف لبقايا حرارة فيها، من آخر المصحف سورة الناس إلى أين؟ إلى صورة الرعد، واخترقت هذه الورقات إلى أن وصلت إلى قول الله عز وجل: لكل أجل كتاب، لن تموت قبل حينك وقبل ساعتك، ولن يقدم ولن يؤخر من لحظة خروج الروح ولا ساعة أو لحظة. أحد الأخوة وإذا به يتصل بأن والدته اتصلت به فتقول له: احذر وانتبه، لأنه في المقدمة. قال: يا أمه، هل تضمنين لي ألا أموت وأنا سأرجع الآن؟ قالت: لا يا بني. قال: إذا فدعيني، إذا كان الموت سيأتيني سواء كنت عندك أو في أول المعركة وفي أول الجبهة فدعيني، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فتركته. إنه الإيمان يا عباد الله. آخر وجدته وإذا به فتى في مستهل الشباب، فنظرت إلى حاله فقلت: هل استأذنت والديك؟ قال: أما أبي فأذن لي. وتوهمت لوهلة أن أمه لم تأذن له. قال: واستأذنت أمي؟ فقالت لي أمي: وهل ربيناكم يا بني إلا من أجل هذا؟ وهل ربيناكم يا بني وأعددناكم إلا من أجل هذا؟ أذنت له، وفوق هذا حرضته وشجعته. أخبرني أيضا شخص بأنه ذكر لأهله بأنه جهز نفسه وأراد الانطلاق وهو يتوجس أن زوجته لن تأذن له، فانطلق إلى الجبهة وهو ينتظر عدم الموافقة أو الإنكار أو البكاء أو الإعراض. قالت: ففوجئت بأن زوجتي قالت: ليتني أستطيع أن أنطلق فأجاهد معك. هذه الهمم وهذه العزائم وأولئي النسوة اللائي يشجعن على الخير ويحرضن على الجهاد في سبيل الله عز وجل. إذا من استطاع أن ينطلق بنفسه فليكن شجاعا وليحز ذلك الشرف العظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري: قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. إذا اغبرت القدم وهو يمشي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فكيف بمن يجد البرد؟ وكيف بمن يجد الثلج؟ وكيف بمن يجد الوحل؟ إذا كان من وجد الغبار في قدميه أو وجهه حرمه الله على النار، فكيف بالذي يصبر على الجبال وعلى الأذى وعلى الصخور وعلى البرد وعلى الظمأ والعطش وعلى الجوع وعلى التعب والإعياء وعلى شدة حرارة الشمس؟ إنها فضائل وإنها فرص يا عباد الله. غاية الجهاد مرفوعة ولها رجال ولها أبطال. فتشوف أيها المسلم وأيها الشاب، يا من تبغي الجهاد والشهادة، انظر إلى طريق الجهاد الصحيح. يا من تبتغي الشهادة، يا من تريد الجهاد، يا من تبحث عن الجنة، هذا بابه وهذا طريقه وهذه راية الجهاد مرفوعة. انطلق فناصر إخوانك المسلمين ضد الرافضة المعتدين المجرمين. أيها الناس، ومن استطاع بماله فلينفق ولا يبخلا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جاء في مسلم أن رجلا أقبل يا عباد الله بناقة مخطومة، قال: يا رسول الله، هذه الناقة في سبيل الله. قال: لك بها 700 ناقة يوم القيامة. فكيف بالذي أطلق سيارته أو أرسل عدة سيارات كم له من الأجور؟ لأن نفع السيارة لا شك ولا ريب أعظم من نفع الناقة. وجاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن من جعل خيلا في سبيل الله عز وجل أوقف الخيل في سبيل الله يكون في ميزان حسناته أكل الخيل وشربه وسبعه وريه وبوله وروثه. فما كان من الخيل الموقوف في سبيل الله عز وجل من أكل أو شرب أو روث أو بول أو خطى أو أي شيء كان في ميزان حسنات هذا الذي أوقفه، فكيف بمن يوقف سيارة أو عدة سيارات أو أوقف عدة أسلحة ثقيلة في سبيل الله عز وجل؟ ما دامت راية الجهاد مرفوعة فهذه في سبيل الله عز وجل، احتسب الأجر والثواب والثمن والطلقات والقذائف في ميزان الحسنات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة 8 يناديه كل ملائكة في الأبواب أي فل هلم، ومعنى فل أي يا فلان ادخل من هنا ادخل من هنا. أصحاب الباب الأول ينادونه بالدخول من ذلك الباب، وأصحاب الباب الثاني كذلك، والباب الثالث، والجنة لها ثمانية أبواب، كل أهل باب ينادون هذا المنفق الذي أنفق زوجين أن يدخل من ذلك الباب. ومعنى زوجين أي شيئين متماثلين، إما دينارين أو درهمين أو جعل ناقتين أو خيلين، عبوتين قبيفتين قانصتين سلاحين ثقيلين، فمن أوقف شيئين متماثلين نودي من أبواب الجنة ثمانية. كلنا يا عباد الله يشتاق إلى الجنة، لكن أين العمل؟ أين النفقة؟ أين السخاء؟ أين البذل؟ في نصرة الله عز وجل، في نصرة دين الله. بل قال نبينا عليه الصلاة والسلام لمن عجز يا عباد الله أن يذهب فيجاهد بنفسه، قال من جهز غازيا فقد غزا. جهز هذا الغازي، إخوان لك غزاة في الجبهات، منهم من ينتظر الدروع وآخرون ينتظرون المونة والأسلحة، من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، ففقد أولاده وأهله فن وحل بيته. انظر الحاجيات التي يمكن أن تقدمها لأهله، من خلفه بخير فقد غزا. أبواب الخير كثيرة أيها الناس، وإن من ذلك أن تدل إلى الصالحين والخيرين، يا فلان جهز هذا واعن هذه الجبهة وعزز هذه القوة. فقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال يا نبي الله انظر لي ما يحملني، بمعنى أنا باذل نفسي وروحي وجسمي ودمي، لكن لا أجد سلاحا ولا أجد شيئا يحملني. فينظر النبي فلا يجد، ولو كان عند رسول الله مثل جبل أحد ذهبا لا انفقه لا يبقى منه شيء خلال ثلاث ليال. فقال رجل وسمع الحديث يا رسول الله أنا أدله، بمعنى أنا ما عندي أريد أن أجهز لكن ما عندي يا نبي الله، ولكني يا رسول الله أدله إلى من يجهزه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله، فإذا دللت إلى خير فهذا في ميزان حسناته. أيضا من استطاع أن ينصر الجبهات ببنانه وخطه وكتابته فليفعل، ومن استطاع أن ينصرهم بكلامه وفصاحته وخطاباته ونصحه وإرشاده فليفعل، ومن استطاع أن ينصرهم بعلمه فليفعل، فوالله لا يباركن الله في علم لا ينصر الحق وأهله. فكن يا عبد الله مناصرا لإخوانك المسلمين. والحمد لله قد حصلت بارك الله فيكم أمور عظيمة من هذه البلاد الطيبة، من أهل البيضاء أجمعين من القبائل والعسائر، إمداد بالمال وإمداد بالرجال وإمداد وتعزيز بقدر الإمكان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منهم هذه النفقة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرهم، ونسأله جل وعلا أن يبيض وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فلهم أياد بيضاء في نصرة السنة وفي أيضا تعزيز الجبهات من أول الحصار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم وجميع إخوان المسلمين بما سمعنا، وأن يكون هذا حاسا لنا ومحرضا لنا في تعزيز الجبهات وفي دعم إخواننا بقدر المستطاع. اللهم عليك بالحوثة، اللهم عليك بالحوثة، اللهم عليك بالحوثة، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أبدهم يا رب العالمين، اللهم طهر بلادنا اليمنية من شرهم ودنسهم، اللهم سلط عليهم بأسك الذي لا يرد وعذابك الشديد، فإنك على كل شيء قدير. اللهم من مات من إخواننا اللهم تقبله شهيدا في سبيلك، اللهم تقبل إخواننا القتلى شهداء في سبيلك يا رب العالمين، اللهم إنا نحتسبهم شهداء فتقبلهم شهداء كذلك يا رب العالمين. اللهم إنك كريم، وإنك يا رب العالمين ذو الجلال والإكرام الغفور الرحيم، اللهم تغمدهم في رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لهم جميع ذنوبهم يا غفور يا رحيم، اللهم أسكنهم جنة الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم ارزق أهاليهم وأبناءهم الصبر يا رب العالمين، اللهم أثبهم على مصيبتهم وأجرهم في مصيبتهم يا كريم، اللهم عافي إخواننا الجرحى يا رب العالمين، اللهم ثبت إخواننا المجاهدين اللهم أعنهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم يا قوي يا عزيز يا متين، اللهم أعنهم وانصرهم يا رب العالمين، اللهم أعنهم وانصرهم يا قوي يا عزيز يا متين، اللهم آمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والخير كل الخير في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان الكلام حول فضل الشهادة في سبيل الله والرباط والجهاد في سبيله، وأن الله عز وجل قد أكرم أهل اليمن الذين هبوا لنصرة المستضعفين، والذين هبوا للدفاع عن عرض سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يهبوا لنهب مال أحد ولا لقطع طريق أحد، بل ذهبوا لما سمعتم. ومن كان ذهابه لذلك فلن يخيب بإذن الله، وما سمعتم من بشائر النصر والتأييد على أرض الشرف وميادين البطولة في وائلة أعزها الله بطاعته، إلا تأييد من ربنا سبحانه وتعالى ونصر المؤزر من ربنا سبحانه وتعالى لأولئك. ذهبوا وأكثرهم نعرفهم أنهم من أكثر الناس، ولكنهم لم يرضوا أن يبقوا يسمعون ما يسمعون من انتهاكات الرافضة وبغيهم وعدوانهم على المسلمين وعلى حرمات الله سبحانه وتعالى وعلى عرض رسول الله وعلى صحابته رضي الله عنهم، وصلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. وهم بحمد الله بتلك الأماكن على خير، مع قلة عتادهم وعدتهم فهم على خير ونصر وتأييد وطمأنينة وثبات وإقدام. فالأماكن التي دحر منها أهل الرفض والرجس وتمكن منها المجاهدون لم يتزحزحوا منها شبرا واحدا، ثابتون في تلك المتارس وفي تلك القلاع مع تكثيف الضربات بأنواع الأسلحة الثقيلة، والله المسلم. تضرب بين أيديهم وبجانبهم فلا يحصل منها من الضرر إلا اليسير، وإن حصل ضرر فهم ما ذهبوا إلا لذلك من أجل الله سبحانه وتعالى، من أجل أن تقطع أشلاؤهم وتمزق من أجل الله سبحانه وتعالى، وإلا فلماذا ذهبوا؟ فنسأل الله أن يزيدهم نصرا إلى نصرهم وتأييدا إلى تأييدهم، كما أسأله سبحانه أن يربط على قلوبهم وأن يثبت أقدامهم وأن يعافي جريحهم، ومن قتل منهم نسأل الله أن يتقبله شهيدا إنه جواد كريم. سمعتم أن هذه المحافظة لها يد بيضاء في هذه الجبهة، وإن دل على شيء فإنما يدل على وعي أهل هذه البلاد وعلى غيرتهم على دين الله سبحانه وتعالى. فهذه المحافظة من أحسن المحافظات بذلا وإقداما في جبهات القتال وفي ميادين الشرف وفي أرض البطولة، وقد بذلت هذه المحافظة مجموعة أسأل الله أن يتقبلهم شهداء: مصطفى ابن محمد الدربي رحمه الله، حافظ لكتاب الله من طلبة العلم في دار الحديث بدمات قتل فيها، والأخ عبد الحفيظ بن عبد العزيز الحميطاني رحمه الله من حفاظ كتاب الله من طلبة العلم في دار الحديث بدمات حرسها الله، والأخ عبد الرحمن بن محمد بن قائد المخلافي رحمه الله، هذا الأخ الذي أصيب ثم سجد ففاضت روحه وهو ساجد لله سبحانه وتعالى، والأخ محمد بن محمود بن طامع من أبناء هذه المدينة، والأخ إبراهيم الصبري حافظ لكتاب الله ومن طلبة العلم، وآخرهم فقيدنا المبارك أسأل الله أن يتغمده برحمته الأخ أبو الحسن عبد الرب بن صالح الحميقاني، أسأل الله أن يرفع درجته في عليين وأن يتجاوز عنه وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان وأهالي الشهداء، مفخرة لهم والله، فربما كان من قتل من أبنائهم سببا في دخولهم إلى الجنة. الإنسان ربما لا يدري بأي عمل يدخل الجنة، فربما كان بذلك. وإليكم ما قالته الخنساء لأبنائها رضي الله عنها لما قامت معركة القادسية، فقالت لأبنائها الثلاثة: يا أبنائي، إنكم هاجرتم مختارين وأسلمتم طائعين، فوالله إنكم أبناء رجل واحد وأم واحدة، والله ما كنت أباكم ولا غيرت نسبكم ولا هجنت خالكم، فإذا قامت الحرب وهم تسبحون عليها وأضرمت نارها وسياجها فتيمموا وطيسها لتظهروا بالنصر، وكلكم أنتم تعلمون ما أعده الله للمجاهدين في سبيل. فقامت المعركة فقتل الثلاثة، فجاء الخبر إلى الخنساء فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا، رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن أبنائها وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. آخر من استشهد نحسبه كذلك الأخ عبد الرب ابن صالح الحميقاني رحمه الله، وكلكم أو معظمكم يعرفه أن الأخ كان ركن من أركان الدعوة في هذه البلاد، وله جهود مباركة أسأل الله أن لا يحرمه أجره. نعم والله أن فراق هؤلاء يعز علينا، ولكن في مثل هذا المصير يغبطون عليه، وهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لهم، فهذا توفيق من الله واختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. والأخ نعرفه على خير وعلى استقامة، نعرفه باذلا معظم وقته في الدعوة إلى الله في تسيير أمورها، خصوصا في مركز علي بن أبي طالب، بيته مفتوح للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يأكلون ويبيتون فيه. همه، وأنا من أكثركم مجالسة له، همه الدعوة إلى الله، كيف تقوم هذه الدعوة وكيف تسير، رفيقا حريصا، وإن أغلظ على البعض فإنما ذلك حرص منه عليه رحمة الله. ذهب إلى ذلك المكان مودعا لأهله ولأحبابه ولبلاده عليه رحمة الله، كما رحل إخوانه الذين قدموا إلى تلك البلاد الطيبة، وكتب هذه الوصية. وصيته هذه كتبت هنا، كتبها أوصى فيها أهله وأقاربه، وأوصى فيها من كان يزامله ويصادقه، وصايا ودرر غالية. وختم هذه الوصية بوصية لأهل السنة، وهذه من الأمانة أن نبلغكم إياها، فهو ما أوصى إلا من أجل أن تبلغ وصيته. فقال عليه رحمة الله: وبالنسبة للإخوة أهل السنة بالبيضاء، أوصيهم بالتمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وأوصيهم بأن لا يتهاونوا في نصرة الحق ونصرة إخوانهم في ميدان الجهاد، فإنها لا تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. وكذلك نصرة إخوانهم في دماج الخير والسنة، وأن لا ينسونا من صالح دعائهم، ويسامحونا لما كان بيننا وبينهم. لعل عندنا لأحد من الإخوة مظلمة لم ندري بها أو نعلمها، يطلب منكم السماح. رحمة الله عليه، هذا ما أوصي به، ولا يسعنا إلا أن نقول